وقوله رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. الرجس النجس، سواء كان رجسا حسيا او رجسا معنويا، انتبه. فالرجس الان نوعان، رجس حسي وهي النجاسه الحسيه، رجس معنوي وهي النجاسه المعنويه. فقول الله تبارك وتعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. اي رجسين؟ ها، الحسيه. طيب، وقوله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، معنوي. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان، معنوي. هذه الايه رجس من عمل الشيطان، هل هي معنويه او حسيه؟ نعم، لا، معنويه. معنويه يا اخوان، معنويه، ما هي حسيه. ولهذا قيل رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا معنوي وليس حسي. بدليل: هل في الميسر نجاسة حسية؟ مغالبة بالدراهم، مغالبة بالأموال. هل في الأنصاب نجاسة معنوية حسية؟ لا، النصب إما خشبة وإما شجرة وإما حجر، نجاسة معنوية. هل في الأزلام نجاسة حسية؟ لا. هل في الخمر نجاسة حسية؟ ها؟ لا أبدا، ما فيه دليل على النجاسة الحسية في الخمر. إخراجه من بين أخواته في هذه الآية والقول بأن نجاسته حسية معنوية دون بقية أخواته غير مقبول، إلا بدليل، ولا دليل على نجاسة الخمر، أعني نجاسته النجاسة الحسية أبدا، فتش. وإذا لم يكن دليلاً على نجاسة النجاسة الحسية فهو إيش؟ فهو طاهر، لو أصاب الثياب ما ينجسها. فإن قال قائل: أليس هو حراماً؟ فالجواب: بلى، لكن هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لا يلزم. فها هو السم حرام وليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة. طيب، إذا قال قائل: إن الله، إن الرسول سماه أم الخبائث، ونقول: أم الخبائث أي الخبائث المعنوية، ما هي الخبائث الحسية؟ هل هو أم للبول والعذرة؟ لا. فإذا نقول: إيت لنا بدليل على أن الخمر نجس نجاسة حسية وإلا فهو طاهر. ثم نقول: وقد جاءت السنة ببيان طهارته، وهذا زيادة على قولنا بالأصل، وهو أن الأصل طهارة، جاءت السنة ببيان طهارته. أين هي؟ حرمت الخمر وهي في أواني الصحابة، في أوانيه، وخرجوا بها إلى السوق وأرقوها، ولم يغسلوها ولم يؤمروا بغسلها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. فإن قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت فتكون في أول الأمر طاهرة، ولذلك لم يؤمر بغسلها، نقول: هذا ينتقض بلحوم الحمر. حرمت الخمر، الحمر وهي تغلي ولحمها يغلي في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر القدوم. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلها. فأمر بغسلها مع أنها لم تحرم إلا بعد أن كانت في القدوم. ثم نقول الصحابة رضي الله عنهم بعد أن حرمت أراقوها في الأسواق، وهل يمكن أن يراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؟ لا يمكن، فيلوث عليهم ثيابهم وأبدانهم. ثم نقول ثالثا، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، الراوية ما هي؟ قربة كبيرة، قل قربة كبيرة أو قربتان خرز بعضهما ببعض. أتى بالراوية راوية خمر يريد أن يتودد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهديها عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله. فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل فقال بما سأردته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا ضعه، فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه. ففتح الرجل فم القربة بل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسل الراوية. وهذا دليل واضح على عدم نجاسته، لأن هذا الرجل لا يعرف ولا التحريم فضلا عن النجاسة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لوجب أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل. وهذه أدلة واضحة. والقول بأنها نجسة نجاسة حسية لا يقتضي أن يلزم الناس بتجنبها، يكفي أن نقول إنها نجاسة نجاسة معنوية لمن كان مؤمنا، وإلا غير المؤمن لا يهم. إنك لترى أناسا يبولون ويقومون من البول بدون استنجاء والاستثمار لا يهم. طيب، إذن الخمر طاهرة طهارة حسية، نجسة نجاسة معنوية لا شك فيها.